ازداد عرض معاهد المصنع والمزارع وصيد الأسماك إلى 110 منذ إنشاء أول معهد مصنعي يوم 15 من تموز عام 40 جوتي 1951 في كوريا. في غضون 65 سنة منصرمة ترعرع في المعاهد عدد كبير من المهندسين والتقنيين، وأصبح مئات المتخرجين منها نوابا لمجلس الشعب الأعلى وأبطالا. قد توسع اليوم نطاق التعليم عن بعد، والذي ابتدى ب40 نسمة من العمال للجنود المسرحين في مؤسسة خوانغهي المتحدة للحديد في عام 2010 إلى تعليم يضم حتى المعاقين ورباط المنزل، ناهيك عن الإداريين والشغيلة في الوحدات الكثيرة في أرجاء البلاد، بحيث يدفع أجلة بناء الدولة الاشتراكية القوية وتحويل الجميع إلى أصحاب المواهب العلمية والتقنية إلى الأمام بقوة.